وانا شذايف ما نتا واقص ذير هنا اخزراني ناس الشان اصفانا مو جنة وانت كاسس رحفة وانت الزر خيذ وراها عاد نزهر سرحفا